فهؤلاء هم الذين أعد الله لهم جنة عرضها السماوات والأرض، جعلوا هذه الدنيا واعتبروها ميدان من ميادين المنافسة وميدان من ميادين المسابقة، علموا أن هذه الدنيا ليست دار مستقر وإنما دار ممر يمرون إليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل بظل شجرة ثم قام وتركها. فهؤلاء طبقوا قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. ثم قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هؤلاء الذين تنافسوا في هذا الميدان حتى حازوا هذا النعيم العظيم وجنة عرضها السماوات والأرض.